إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا نتحدث عن أحكام الحجر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع، ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء، وإن كان البيع بغبطة ربح، أو كان الشراء في الذمة، لأن الشراء بثمن مؤجل موضع غبطة عند الناس، وذلك أن المشتري يستطيع أن ينمي تجارته بالمال الحاضر بين يديه وبالمال الذي اشترى بثمن آجل في الذمة، ثم إن البائع في الوقت نفسه يندر أن تطيب نفسه أن يبيع بثمن آجل في الذمة، فإذا وفق المشتري إلى بائع يقبل أن يبيعه بالدين، فهذا حقيقة يعني يعتبر بمنزلة الهدية التي تهدى للمشتري، وذلك أنه إذا افترضنا يحمل بين يديه مثلا 500 دينار ويريد أن يشتري أثاثا منزليا ليتجر به، فذهب إلى تاجر فاضل سمح فقبل أن يبيعه بدين آجل، فأخذ منه بضاعة وبقيت 500 دينار بين يديه، يستطيع أن يرتحل إلى تاجر آخر وإن كان مصرا على البيع الحال أو على الثمن الحال، عندئذ يكون مجموع ما تحصل عليه المشتري أكثر من 500 دينار، أليس كذلك؟ فيستطيع أن يعرض بضاعة أكثر، وعندئذ يعني يظن أن يبيع يعني بيعا زائدا عما لو كانت بضاعته قليلة. المسألة يعني سهلة وواضحة، الناس لما بتشتري بالدين بتسعد وتفرح، فلو افترضنا أن المحجور عليه بسبب السفه باع بنفسه بيعا مربحا، أو اشترى بنفسه شراء يعني سلعة ثمنها آجل وليس حالا عاجلا، قال العلماء من الشافعية: لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. قلنا: لماذا؟ قالوا: لأنه محجور عليه، والحجر متسلط على منع التصرف في المال، والبيع والشراء كل منهما تصرف بالمال. ثم قال بعدها: ولا يصح اعتاق في حال حياته. لو أن المحجور عليه يملك غلاما أو أمة، فقال لأحدهما أو لكليهما: يا فلان وأنت يا فلانة اذهبا فأنتما حران في سبيل الله قد أعتقتكما، فهل يصح منه الإعتاق؟ قال العلماء لا يصح. قلنا ولم؟ قالوا لأن الإعتاق أيضا تصرف في المال، والحجر ينافي أو يمنع التصرف في المال، لأن الغلام المملوك مال في يد سيده، فإذا أعتقه كأنه تنازل عن هذا المال، كأنه تصدق بهذا المال أو أوصى به أو أوقفه إلى غير ذلك من عقود الإرفاق والتيسير. ولذلك قال الشافعية لا يصح إعتاقه. قالوا ولو بعوض كالكتابة، ولو بعوض كالكتابة، يعني مثلا لو أنه كاتبه، لو أنه كاتبه أيضا مكاتبته من قبل المحجور عليه لسفه، رغم أنه لا يعتق المكاتب إلا بعد أن يؤدي الكتاب الذي أنشأ بينه وبين سيده، ومع ذلك لما كان هذا تصرفا ماليا يتنافى مع موضوع الحجر، أو أن الحجر يمنع منه، كان أيضا مكاتبة هذا المحجور عليه ممنوعة وباطلة غير صحيحة. لكن قالوا إذا كان الإعتاق منه بعد الموت بأن يكون التنفيذ بعد الموت لا حال الحياة كالتدبير والوصية صح ذلك منه، يعني لو قال المحجور عليه لغلامه يا زهير تعال يا ابني أنت حر بعد موتي، أنت حر دبر موتي، وقد ذكرنا مرارا أن الدبر في اللغة آخر أجزاء الشيء أو هو مما يلي الشيء، يعني هو منفصل عن الشيء لكنه يأتي وراءه، واضح؟ ولا يأتي قدامه، وقدامه لغة فصحى، واضح؟ لو أنه قال لغلامه زهير يا زهير أنت حر بعد موتي، أو أخذ جزءا من ماله وأوصى به، ومعلوم أن الوصية لا تنفذ للموصى له إلا بعد وفاة الموصي، أليس كذلك؟ فسواء دبر غلامه أو أوصى ببعض ماله، قالوا يصح منه ذلك. قلنا سبحان ربنا ولما؟ قالوا لأن التنفيذ في التدبير والإيصاء لا يكون إلا بعد الممات، وهذا يعني أننا لا ننفذ ذلك حال الحياة احتياطا لمصلحة دنياه، واضح الكلام؟ لا ننفذ هذا التصرف المالي بالتدبير أو الإيصاء حال حياته لنصون مصلحة دنياه خشية أن يفتقر أو أن يذل أو أن يتكفف الناس، يعني يسأل الناس بباطن كفيه إلى غير ذلك، لكنه لما مات وهو مكفي ينبغي للولي عندئذ أن يتحرى الأسباب الشرعية في نجاح أخرى، وأليس التدبير والوصية من صنائع المعروف ومن عقود الإرفاق والتيسير، أليس كذلك؟ بلى. إذن هي مما تعظم الأجر في الآخرة، مما تسهم في نجاح مستقبل الآخرة، واضح؟ ولذلك جاز منه التدبير وجاز منه الإيصاء، واضح الكلام؟ يعني أرجو أن يكون سهلا، بل فعلا حتى إن تدبره الإنسان وعقله فإنه يغتبط بأحكام هذه الشريعة المباركة التي هي من عند رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم بعدها قال: ولو لزمه كفارة يمين أو كفارة ظهار صام كمعسر لئلا يضيع ماله، لئلا يضيع ماله. مسألة جميلة، بيقول ولو لزمه كفارة يمين، مثلا قال هذا المحجور عليه لسفه: والله والله لا أدخلن بيت فلان، وسمى رجلا من قرابته أو أصدقائه أو جيرانه: والله لا أدخلن، لا أدخلن بيت فلان. وبعد وبعد ساعات شرح صدرا أن يدخل، فذهب فدخل عنده. ما الذي حصل الآن؟ حصل أن الرجل المحجور عليه حلف على شيء وحنث في يمينه، تلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة. والله جل وعلا قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نريد أن نتأمل في الخيارات الثلاث. قال إطعام 10 مساكين، أليس الإطعام مالا؟ بلى. أو كسوتهم، وأليست الكسوة مالا؟ بلى. أو تحرير رقبة، وأليس التحرير مالا؟ بلى. العلماء قالوا بأنه لما حلف وحنث في يمينه قلنا: يا فلان يا فلان، أنت محجور عليه بسبب السفه، والحجر لا يمنع عبادة ولا يمنع عقوبة بدن، لكنه يمنع تصرف مال، والإطعام والكسوة والإعتاق خيارات ثلاثة كلهن مال، كلهن مال، ولذلك ممنوع أنت أن تصير لواحد منها، وسبيلك البدل الذي قال الله فيه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قلنا حكمك حكم المعسر الفقير غير الواجد، ما يطعم به أو يكسو به أو يعتق به، واضح الكلام؟ وكذا كفارة الظهار، لو أنه غضب من زوجه وهو عاقل فقال أن، ليش أنا قلت وهو عاقل؟ يعني الغضب الذي هو ضرب من الجنون لا يقبل أو لا يعتبر قول صاحبه، لا يعتبر قول صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. إذا أغلق العقل وتكلم بردة، تكلم بقذف، تكلم بظهار، بطلاق، بإبراء، كل هذا يقع كسراب بقيع، واضح الكلام؟ لكن وهو عاقل لكنه مستفز، هذا غضب الناس في المعظم الغالب. لو أنه قال لزوجه أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، الله جل وعلا قال طبعا الظهار يقع لأن أقواله معتبرة ليس مجنونا معتبر، فلا يجوز له المساس بأهله، يعني لا يجوز أن يصيب ما أحل الله تعالى من أهله حتى يؤدي الكفارة، وذلك لقوله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن قبل الصيام خيار أول وهو الاعتاق، أليس الاعتاق مالا؟ قال العلماء لا يجوز أن يصير إلى المال لأن الحجر يمنع منه، وسبيله الصيام أن يصوم شهرين متتابعين قياسا على إيش؟ قياسا على المعسر. لو أن المظاهر معسر فقير غير واجد ما يعتق به، أليس الكفارة تتحول أو الخيار يتحول من الاعتاق إلى الصيام؟ تمام. ثم بعدها قال وأما كفارة القتل فالصحيح أنها تلزمه، وأن الولي يعتق عنه لكن من مال المحجور عليه، لأن سببها فعل لا قول، وكل ما ذكرنا آنفا فإن سببه القول. قلنا وما الفرق؟ قال الفعل لا يمكن أن يرجع عنه قد حصل، لكن القول يمكن أن يرجع عنه. ثم بعدها قال ولا تصح هبة منه، لا تصح الهبة، يعني المحجور عليه لو أنه وهب جزءا من ماله أتصح هبته؟ لا تصح، لأنها من الأفعال الضارة في ماله ضررا محضا، فضلا عن أنها تصرف مالي مناف للحجر. أما الهبة له، وهذه قضية مهمة، أما الهبة له صحيح، يعني وهل يشترط في قبولها إذن الولي؟ برو عليك، يمكن أن يقبل الهبة من الواهب دون أن يرجع إلى وليه، يعني فلان قال يا أيها المحجور عليه خذ هذه 100 شيكل انفقها، هل يلزمه أن يقول استنى انتظر حتى أستأذن والدي أو أستأذن جدي إذا مات الوالد، إذا كان الوالد ميتا أو غائبا؟ لا يشترط هذا. ثم قال وأما الوصية له فلا تصح إلا بوليه، لا تصح إلا بوليه، يعني لو أن إنسانا أوصى لهذا المحجور عليه لا يصح للمحجور عليه أن يقبل ذلك إلا باستئذان وليه، لكن الماوردي قال بصحة الوصية أيضا بدون إذن الولي، وهذا الذي يطيب له الفؤاد، أنه لا فرق بين الهبة والوصية، فكلهما أو كلاهما عقد مالي نافع نفعا محضا لهذا. طبعا الذين قالوا بالتفرقة قالوا هذا عقد ناجز للتو، ولذلك لا مجال لأن يستأذن أو كذا، يمكن أن يفوت عليه هذا الأمر، لكن الذين قالوا بالوصية الوصية أمدها بعيد، لكن أيما كان إذا قلنا بصحة قبوله الهبة وبصحة قبوله الوصية نقول لا تبقى في يده بل إيه بل تؤخذ منه وتكون في يد وليه خشية أن يضيعها. ثم قال: ولا يصح نكاح يقبله المحجور عليه لنفسه بغير إذن وليه. النكاح عقد على آدمية لكن بمال. الله جل وعلا لم يأذن بالنكاح لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بسبيل الهبة أو المجان، فهذا خاص بالنبي، بل هو خاص به في فترة ثم أيضا منع منه. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. كنت قد ذكرت لكم هذا الحديث، التمس ولو خاتما من حديد. هذا يفيد فوائد، منها الزهادة في المهور رجاء البركة، ومنها أنه لا يصح عقد قط إلا بمهر وإن قل. واضح الأمر؟ أي نعم. بيقول: ولا يصح نكاح يقبله المحجور عليه لنفسه بغير إذن وليه. ليش؟ لأن النكاح مظنة التبعات، مظنة التبعات، فمن تبعاته المهر، من تبعاته إضافة نفقة جديدة فوق نفقة نفسه وهي نفقة الزوجة، ثم الزواج نفسه مظنة التوالد والتكاثر، وهذا يزيد إيه؟ ثم أيضا المحجور عليه، أحيانا الحجر يكون ضعفا ليس فقط في المال، بل يؤثر أيضا سلبا على التعامل الاجتماعي مع الزوجات. يعني بنلاقي مثلا المحجور عليه يعني إلى العنف أقرب، فإنه تغلظ معاملته مع أمه، مع أخواته، مع نساء بيته. كيف بدنا نجيب بنت الناس وبعدين نقرنها به؟ هذه مشكلة. والزواج أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: استوصوا بالنساء خيرا، وهذه وصيته في المحافل والاجتماعات العظيمة. لما خطب في حجة الوداع كان جزء من خطبته وصية الرجال بالنساء. واضح الأمر؟ وذلك أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الرجال سيتجرأ على حقوق النساء بالاغتيال والهدم والنقض، ولذلك كان دائما يذكر: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عاني، والعاني هو الخادم الذلول الوداد الحنان، فإنهن عوان. لما منع من إيه أو أمر بالوصية ذكر أسبابها، إنه هل يليق أن تجحف في حق العاني يعني الشفوق، العاني الرفيق، العاني الحنون، العاني الذي أقامه الله تعالى سببا في هدهدة غريزتك، وأقامه سببا في الولد. أن للإنسان أن يرزق الولد إلا إذا اقترن بزوجه. إذن أيما كان، عشان هذا كله قال أبدا، عقد النكاح أقدس العقود، فلا بد أن يكون من تحت مظلة من؟ من تحت مظلة الولي. أي نعم. فلو اشترى المحجور عليه أو اقترض من رشيد وقبض بإذن البائع أو المقرض، وتلف المأخوذ أي المبيع أو المال المقترض في يده أي في يد المحجور عليه قبل المطالبة له برده، أو أتلفه بقصد فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهله، كلام في غاية النفاسة. الآن صورة المسألة، ذهب المحجور عليه بسبب السفه إلى تاجر، إلى السقة صاحب الأدوات المنزلية. بالمناسبة أنا بذكر السقة لأنه رجل طيب، يعني مش بدنا نروج الإيه، وما شاء الله جل تجار بلدنا أناس خيار كرام. أي نعم. الآن لو افترضنا هذا المحجور ذهب فاشترى متاعا، اشترى مثلا خليها أصغر شوية، اشترى فرشة للأسنان كهربائية، فلما أخذها لما قبضها أضلها فقدها ضاعت منه، بعد أن قبضها وفارق المجلس، فارق المجلس أيوة، ضلها وفقدها. هذه صورة. الصورة الثانية راح على إيه؟ على جارهم أبو فلان، علم أن أبا فلان صاحب مال، فدق علي وقال له يا عمي أنا حقيقة فلان، قال له بعرفك، قال له ممكن تعطيني قرض 500 دينار، دين قرض إحسان ليس ربويا، فأعطاه، أخذ 500 قبل ما يصل البيت ضيعها. الآن اشترى سلعة وأضلها وضيعها واقترض مالا وضيعه. أيوة. يا ترى ضمان المبيع على من، وضمان المال على من؟ في الظروف العادية عندما يكون ناصح العقل، عندما يكون رشيدا، اتركينا، عندما يكون رشيدا وأخذ السلعة وفارق، يعني فارق المجلس، مجلس العقد، يقع ضمانها عليه لا على البائع. ولو أنه قبض مالا من الدائن ثم أضله بعد بعد الفراق، فإن ضمانه يقع عليه لا على الدائن. لكن في المحجور عليه قالوا يقع على البائع، على السجة وعلى المقرض في الأصح. فعلا يعني بتخلي الإنسان يرتاع. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه بدا منهما تقصير في التثبت، كان ينبغي أن يتثبت كل واحد منهما من هذا، هل هو سفيه محجور عليه أم هو رشيد يملك التصرف بإرادته. أين؟ فلما بدا منهما تقصير كان الضمان عليهما. نعم. لكن هذا على الأصح، هذا على الأصح. بيقول وفي مقابل الأصح وهو الصحيح أنه يفرق بينما إذا علم من حاله أنه سفيه ثم مضى كل واحد منهما في معاملته، وبينما إذا جهلا أنه سفيه فبذلا له المبيع والقرض. أما الصورة الأولى فيقع الضمان عليهما. أنت إيش بتتوقع وأنت عارف أنه سفيه؟ بتتوقع ماذا؟ تتوقع أن يعني يضيع مبيعه أو يتلفه، وأن يضل ماله ويضيعه، مظبوط ولا لا؟ أما إذا كان جهلا ذلك يقع الضمان عليه ثم لا نسلم. أنا في ظني أن هذا هو الأرض لنفسي والأوفر قبولا من مما هو أصح عند الأصحاب. وذلك يا بنات الطيبات، لو كلفنا كل بائع أن يدرس الحالة الصحية والاجتماعية للمشتري. أولا حظ كبير من الناس لا يقبل، إيش أنا جاي اتحقق معي وتروح تسأل زي إيه، زي الخاطب اللي بيسأل عن إيه، أو زي المخطوبة التي تسأل عن خاطبها، هو ابن ناس، هو كذا، هو كيف هذا الكلام؟ ولذلك يعني عدد من الناس لا يقبل، ثم الكل يعد هذا التكليف محرجا لهم ومشقا لهم، لا يطيقونه، لا يستطيعونه. وحسب الإنسان القرائن الموجودة التي تتراءى على الإنسان أثناء مجلس العقد، يتفرس فيه، هل هو سوي العبارة، هل هو كذا، هل هو كذا. إذا رأى قرائن الضعف والطيش والكذا يمسك، لكن إذا رآه كسائر الأسوياء يمضي، يمضي. ثم بعد ذلك لما أليس المؤاخذ بالأولى الولي؟ الولي الذي ترك العنانة، ترك العنانة لإيل سفيهه أن يخادع الناس وأن يأخذ أموالهم. تمام. ثم قال ويصح بإذن الولي نكاحه. أحيانا الولي لم أدرى الناس، الولي الفاضل أدرى الناس بموليه، أدرى الناس بسفيه. أحيانا السفه فقط يكون في المال، لكن الشاب السفيه هذا يرشح رحمة على أمه وعلى أخواته وعلى الصبية الصغار والجوار الصغار، فهو يعلم أنه رقيق وأنه مطواع وأنه آمن بالنسبة للزوجة، واضح؟ فيمكن عندئذ أن يقبل نكاح السفيه بإذني وتحت إرشاد وليه. أين؟ قالوا لا التصرف المال في الأصح، الأصح أنه لو تصرف ببيع أو شراء أو هبة أو وصية من ماله لحق الغير بإذن وليه لا يصح ذلك. ليش؟ لأن الحجر ليس بقرار من السفيه، من الولي، الحجر تقرر بدليل من الشرع، فلا يملك الأولياء جميعا أن يتعاموا عليه وأن يعاندوا أو يكابروا، واضح الأمر؟ ولذلك لو أذن الولي له بالتصرف المالي فإن التصرف المالي في الأصح يقع باطلا. والثاني قالوا يصح قياسا على النكاح، براو عليك، واستثني من ذلك مسائل. فإنه يطلق على يطلق بطلان التصرف عليها، منها ما لو وجب عليه قصاص، راح قتل إنسان معصوما، قتل إنسانا معصوما، فبادر هذا السفيه بنفسه دون إذن وليه إلى ولي الدم وقال لهم والله أنا، أنتم مش عارفين أنه أنا غلبان ومحجور علي وكذا، وأنا فرقوا بحاله، يعني رجل نص عاقل، فإحنا كذا فالناس الكبار يعني، فقبلوا منه الصلح على مال سواء بقدر الدية أو بما يزيد على الدية، ويجوز الصلح بما يزيد على الدية، فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فلو أن هذا مباشرة بدون إذن الولي راح لأولياء الدم ولم يزل بهم حتى صالحهم على مال بقدر الدية أو بما يزيد عليها، يصح تصرفه أم لا؟ قالوا هذا استثناء، يصح التصرف فيه. قلنا إيش التناقض هذا؟ قالوا لا، ليس بالتناقض، ليس بالتناقض. إحنا بنقول التصرفات المالية ممنوع منها، ممنوع منها لأجل مصلحة نفسه، فإذا الآن لا تدرك مصلحة النفس والسلامة إلا ببذل المال، فأي الكفتين أرجح، أن نحافظ على نفسه أم نحافظ على ماله؟ ولذلك نقدم مصلحة النفس. ولذلك في إيه؟ في الترتيب، في الترتيب المعهود من قبل الأئمة للمقاصد الكلية، إيش التدرج؟ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وإيش؟ إذن المال آخرها، المال آخرها، يعني الدين أشرفها. إذا تعارض الدين مع النفس فالنفس فدى الدين، وإذا تعارض تعارض مقصد النفس مع العقل فالنفس إيه؟ يعني اشرب الخمر ولا قتلتك، والخمر معطبة للعقل، يشربها ولا يموت؟ وجوبا، وجوبا. واضح الأمر؟ قولوا لي واضح ولا لا؟ إذن واضح جدا أننا آثرنا النفس وقدمناها على العقل، لكن إيش؟ بالنسبة إيه؟ بالنسبة لإيه؟ للنفس أم المال؟ واحد واحد قال له بأقتلك أو تعطيني 1000 دينار، أعطيه 2000 وما يقتل كاش، وبعدين أنت بتنتصر إلى القضاء وتسترد مالك، لكن احفظ مهجتك، صحيح ولا لا؟ أين؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى، ما لو سمع قائلا يقول يا أهل الضيعة، يا أهل حي الصبرة أو حي الرمال الجنوبي، ضللت مالي، فمن وجده ورده إلي فله 200 دينار. سمعها السهفيه وشطرين السفهاء يعني، فراحوا إيش؟ يعني بدأ يتجول كذا حتى وجد المال، وعلى طول على صاحبه قال له هاي مالك، عد لقاك كامل. فقال له هاي 200 دينار، نقول سفيه هبيلة وما بنفعش ياخدها ولا ياخدها؟ ياخدها، لأنه إيه؟ من التصرفات. مش قبل شوية قلنا الهبة يقبلها أي نعم. ثم إذا إيه؟ ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه أيضا يصح، ومنها ما لو وقع بأسر ففدى نفسه بمال صح منه، ومنه ما لو اضطر، يعني وقع في مخمصة مهلكة ولقى واحد فيش غيره، فيش غيره ببيع سندويتشات فلافل، وقال له السندويش ب100 دينار، إن أن ما كلش سندويشة حيموت، يدفع 100 ويأكل السندويشة استبقاء لنفسه ولا يموت؟ إذن أين؟ مش في الامتحان تكتب سندويشة فلافل؟ ثم قال ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده. هذه مسألة، الرجل شفاف ونزيه، راح على إيه؟ على المحكمة الشرعية، ودخل بدي أدخل على القاضي، قال له سمحوا له، قال له يا سيدي القاضي أنا حقيقة رجل منصف وشفاف وبخاف الله سبحانه وتعالى، فأقر بأن لجارنا فلان في ذمتي 1000 دينار، هل يصح إقراره؟ ليش؟ لأنه بمنزلة ما لو تصدق بال1000 دينار، لأن الإقرار بمال تصرف مالي، والتصرف المالي يتنافى مع إيه؟ مع الحجر، الحجر يمنع كل تصرف مالي، فلا يصح إقراره. وكذا لا يصح إقراره بإتلاف المال. يا سيد الشيخ، كنت أنا سرقت بوسكليت جارنا وبعدين بعد ما شوطت عليه وكذا تركته مثلا، هذا يلزمه إيش؟ يلزمه ضمانه، يلزمه ضمانه، فهل يصح هذا الإقرار؟ لا يصح، لأنه تصرف مالي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.